إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا في هذا اليوم نكمل ما تبقى من نونية ابن بهيج الأندلسي في مدح والثناء على أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها في هذا اليوم، ثم في ختام الدرس نقرأ بعض الفضائل في التي جمعها أحد الإخوة، وهي تزيد على 26، وهذا بعض ما لها من فضائل رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم وبارك. فيقول رحمه الله تعالى: إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. أم المؤمنين وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين طيبات، وقد خلقنا للطيب كما قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فقد اختار الله له هؤلاء النسوة الطيبات المحصنات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم إنه رحمه الله تعالى أراد أن يشمل ذلك الطيب أو ذلك الوصف جميع أمهات المؤمنين، فقال على لسانها: وجميع نسوان النبي صلى الله عليه وسلم طيبات، لأنهن لخير الطيبين عليه الصلاة والسلام. فضل. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن يحرمن عليهم على التأبيد. ومن لم يعترف بأمومتهن جميعا فقد باء بالخسران كما ذكر الناظم، لأنه يقع والحال هذه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من يقعون في أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما بنت خير الخلق بعد محمد، خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق وبنت الفاروق، والجميع أمهات المؤمنين، فيجب أن نعترف بذلك وأن نؤمن به حق الإيمان، ومن لم يعترف بذلك فقد باء بالخسران كما ذكر المصنف. نعم. من لم يعترف بذلك حري، مقول السلفي، هو حري بالخسران، من لم يعترف بهذا ومات على ذلك فهو حري، بل أقول قد باء بالخسران. نعم. صلى الله عليكم. المقولة السلفية: من لم يعترف بها حري لا يكون مؤمنا. لا يكون مؤمنا. نعم، هذا هو. من لم يعترف بأنهن أمهات المؤمنين فحري بأنه قد فقد الإيمان، ولذلك بين الناظم على لسانها رضي الله عنها أنه سيبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. من المعلوم أن أحب نسائه إليه هي أم المؤمنين، ولا يعني ذلك تنقص بقية أمهات المؤمنين، لكن لا شك أن الناس يفضل بعضهم بعضا، والصحابة يفضل بعضهم بعضا، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بعضهن بعض. وقد تقدم لنا المفاضلة بين أمنا خديجة وأمنا عائشة رضي الله عنهما، ويعني مع ترجيح كثير من العلماء لخديجة، إلا أن الاثنتين فرسا رهان. والأمر الآخر أن يعني الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قد بين محبتها، فعندما قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب نسائك إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. نعم. والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. بين على لسانها رضي الله عنها أن الله عز وجل سيكرم من أراد إكرام أمهات المؤمنين، ولا سيما هذه الحصان رضي الله عنها، لأن الله قد برأها من فوق 7 سماوات، فمن شك في تكريمها بعد ذلك فليس بمسلم. من شك في حصانتها وتكريمها وإعزازها بعد ذلك فليس بمسلم، لأن الله هو الذي أكرمها وبرأها وميزها وكرمها وتفضل عليها بأن أنزل براءتها من فوق 7 سماوات، فعلينا أن نعي ذلك وأن نفهمه. فمن أكرمها وقدرها وآزرها ووالاها وأحبها فهو يحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضها فلا شك أنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن ادعى محبته فهو كاذب في دعواه. حتى وإن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كاذب في دعواه، لأنه يكذب القرآن، لأن من أهانها وتنقصها أو نال منها فإنه يكذب القرآن الذي برأها الله فيه. نعم. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني. هي يبين على لسانها أنها تسأل الله المزيد من فضله، وليس معنى ذلك أنها تفتخر فخر الخيلاء، وإن كان في هذا فخرا لها، وإن كان في هذا فخر لها، لكنه ليس فخر خيلاء، وإنما هو اغتباط بنعمة الله عليها، اغتباط منها بنعمة الله عليها، فهذا فضل من الله عز وجل، ومع ذلك فإنها تطلب المزيد، وسيأتيها المزيد بإذن الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، زوجة لرسول الله مع بقية أزواجه في الفردوس الأعلى. نعم. يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن، صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. ولعلها ولا تحد، ها؟ ولا تحد، تحد تحد تحد, تحد عن ذلك. طيب، في هذين البيتين يبين الناظم على لسانها رضي الله عنها أن من كان صادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان صادقا في ولائه لآل البيت، ومن كان صادقا في محبته لهم، فعليه أن يحب أمهات المؤمنين ولا سيما عائشة رضي الله عنها. وليس المقصود باللوذ أن يعوذ أحد بمخلوق، فإن الاستعاذة واللياذ بالله تبارك وتعالى، لكنه هنا يقصد الولاء، من كان مواليا ومحبا لآل البيت فليش فليصل أمهات المؤمنين، لأن صلة أمهات المؤمنين قربة إلى الله عز وجل. وقد كان عمر رضي الله عنه لما دونت الدواوين كان يرسل لهن أعطيات خاصة، وكان يميز أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، وذلك لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه لأبي بكر رضي الله عنه. فمن كان صادقا في دعواه الدين والتدين والإسلام، ومن كان صادقا في ولائه لآل البيت، فإن من أول آل البيت مستحقين للولاء هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم. كان صادقا في تشيعه. من كان يعني إذا كانت القضية قضية التشيع لآل البيت هي محبتهم وموالاتهم فليشهد الثقلان أننا متشيعون لهم، وأما من يدعي ذلك وهو يسب بعضهم فإنه منافق كذاب. نعم. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. الله أكبر. بين رحمه الله تعالى على لسانها أنها صادقة فيما تقول، كيف لا وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي التي تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان ينزل الوحي تحت لحافها وهي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف لا تكون صادقة وصديقة ومصدقة، كيف لا وهي راوية أكثر وهي راوية الكثير من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي من القلائل الذين رووا الكثير والكثير من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي صادقة مصدقة وهي يعني مؤمنة مبرأة من كل عيب رضي الله عنها وأرضاها. نعم. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها، الضمير يعود على هذه المنظومة، هذه النونية، هذه القصيدة، فإنها روضة عظيمة من رياض الخير، كيف لا وهي شاملة أو مشتملة على كثير من فضائل أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي كأنما هي روح وريحان، لأن فيها دررا عظيمة تتعلق بفضائل الحصان الرزان الطاهرة المطهرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فعليك أن تأخذها وأن تقرأها وأن تفهمها وأن يعني تجتهد في فهم ما انطوت عليه من فضائل عظيمة كلها مستندة إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. دأب السلف في سواء في منظوماتهم يعني العلمية أو في مقالاتهم أو في كتاباتهم أو في كتبهم على البدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم بذلك، لأن أو على الأقل يكتفون بأحد الأمرين إما في البداية أو في الختم أو بهما معا، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ذلكم الرجل الذي كان يدعو فأمره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، ولتكن محافظتنا على الصلاة والسلام عليه نابعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا الصيغة التي نصلي فيها أو بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وهي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن اختصرتها في هذه الجملة التي ثبتت عن السلف عن الصحابة عندما يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جملة صلى الله عليه وسلم: وإياكم أن تنحرفوا بها ذات اليمين أو ذات الشمال، إياكم الإفراط والتفريط في أداء هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التفريط مثل الذين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ولا يصلون عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وسن لنا الإكثار منها من تكرار الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. فعلينا أن نكثر وألا نكتب صلعم ولا حرف الصاد. بعض الكتاب الآن من بخله حتى بالحبر أو ما أدري أو بوقته أو لا أدري لماذا يلجأ إلى هذا، يكتب أثناء كتاباته إذا ذكر النبي قال صاد. صاد هذه ما تنفع، ما تمشي، لا قيمة لها، إنما أقل ما تقول ماذا صلى الله عليه وسلم. بعضهم يكتب صلعم، إيش صلعم هذه؟ هذا خطأ، هي شركة حتى تنحت لها اسما من عدة كلمات. لا يا عبد الله، لا صلعم ولا ملعم، قل صلى الله عليه وسلم. وننصح الإخوة الصحفيين بالذات أن يتقوا الله من هذا الجفاء، فلا نبخل بهذه الصلاة العظيمة التي تكتب لنا بها عشر حسنات عند الله عز وجل. فانتبه لهذا واحرص على تطبيق السنة وعلى تطبيقها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمقابل أحذر من الغلو كمن يختارون صيغا ليست واردة في الشرع، أو من يبالغون في ويجعلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أغاني. هذا لا تسلم منه حتى بعض المساجد، يعني يتخذون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أغاني يترنمون بها. فلا شك أنها حتى لو صلوا الصلاة الإبراهيمية الصحيحة وترنموا بها بهذه الطريقة فهي بدعة، لأن البدعة على نوعين: بدعة يعني حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي التي لا أصل لها في الدين من جميع الوجوه، لا بوصفها ولا بأصلها. والبدعة الإضافية قد يكون الكلام صحيحا لكنه يؤدى على غير الهيئة التي كان يؤديها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه التي يسميها العلماء البدعة الإيش؟ الإضافية، لأن الكلام فيها صحيح لكن طريقة الأداء غير صحيحة لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو أن أحدا يعني في بعد أن يصلي بعد أن يسلم من الصلاة يبدأ يترنم ويحول هذا الذكر الذي بعد الصلاة إلى ابتهالات وإلى ترانيم وإلى إيقاعات، الناس فقط يعني يطربون في هذا، لا يهمهم المعنى ولا يفكرون في المعنى، إنما يفكرون في ماذا؟ في الطرب. وهذا لا شك أنه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العبادة لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها وفي نوعها وفي عددها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي ماذا؟ وفي مكانها. لا بد من مراعاة هذه الأمور كلها. فإن اختل واحد من هذه الضوابط فالعبادة باطلة. لو أن واحد مثلا صلى الظهر الساعة العاشرة صلاته صحيحة؟ باطلة. لو أن شخصا حول شهر رمضان إلى صيام آخر إلى شهر آخر صلاة فالصوم إيش؟ باطل. لو أنه صلى 5 ركعات في الظهر أو صلى الظهر الفجر 3 ركعات فهذا ماذا؟ باطل. فلا بد من مراعاة هذه الشروط في صحة العبادة، مراعاة ماذا؟ القدر والصفة والهيئة والنوع والجنس والعدد والزمان والمكان. لا بد من مراعاة هذه الأمور كلها حتى تكون العبادة عبادة صحيحة. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الأبيات المباركة، وهي 56 بيتا في مدح أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، وهي 56 بيتا نظمها ابن بهيج أبو موسى ابن بهيج أبو عمران موسى ابن بهيج الأندلسي رحمه الله تعالى، وقد تم الفراغ منها في يوم السبت الموافق للحادي والعشرين كذا، نعم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 36 و400 وألف للهجرة النبوية في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي سنقرأ متعلق بها هي مجموعة فضائل لخصها أحد الإخوة الذين شرحوا هذه النونية. نعم تفضل. يقول وفقه الله، ومما ورد لو ذكرت المؤلف. نعم. المؤلف نعم فهد الرومي، الأخ الشيخ فهد الرومي، يقول ومما ورد في فضلها أثر عنها رضي الله عنها وأرضاها، رواه الحاكم المستدرك بسند صحيح صححه ووافقه الذهبي والهيثمي في المجمع وأبو يعلى في مسنده رحمه الله. قال فقد دخل عبد الله بن صفوان وآخر معه على عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة لأحدهما أسمعت حديث حفصة يا فلان؟ قال نعم يا أم المؤمنين. فقال لها عبد الله بن صفوان وما ذاك يا أم المؤمنين؟ قالت خلال لي تسع لم تكن لأحد من النساء قبلي إلا ما آتى الله عز وجل مريم بنت عمران، والله ما أقول هذا أني أفخر على أحد من صواحباتي. فقال لها عبد الله، انظر إلى استدراكها رضي الله عنها، والله لا أقول هذا أفخر على أحد من صواحباتي أي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التحدث بنعمة الله عليها. نعم. فقال لها عبد الله بن صفوان وما هن يا أم المؤمنين؟ قالت جاء الملك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقد مر بنا هذا الحديث وعلقنا عليه. نعم صحيح. قالت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7 سنين وأهديت إليه وأنا ابنة 9 سنين. وفي رواية صحيحة 6 والفرق يسير. قالت وتزوجني بكرا، هي الوحيدة التي تزوجها بكرا رضي الله عنها. نعم. وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد. الله أكبر. نعم. وكنت من أحب الناس إليه، بل قال إنها أحب الناس إليه هي وأبوها. نعم. ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيها، وهي تلك العشر الآيات في سورة النور التي برأ الله فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فمن تكلم بعد ذلك فليس بمسلم، ومن تولى كبره منهم فله عذاب عظيم. نعم. ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري. نعم رأته وينزل على صورة رجل. نعم. وقبض في بيتي، بل قبض بين سحرها ونحرها بين حاقنتها وذاقنتها. نعم. ولم يله أحد غير الملك إلا أنا. نعم عندما قبض كان هي الوحيدة التي يعني كان بين حاقنتها وذاقنتها. قالوا في رواية أبي يعلى والهيثمي لقد أعطيت 9 ما أعطيت امرأة إلا مريم بنت عمران، لقد نزل جبريل بصورتي في راحتي حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض ورأسه لفي حجري، ولقد قبرته في بيتي، ولقد حفت الملائكة بيتي، وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهلي فيتفرقون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وإني لمعه في لحافه، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. مع سائر أمهات المؤمنين. نعم. قال وفقه الله. فهذان الحديثان برواية مختلفة وطرق متعددة دلا في مجموعهما على الفضائل الآتية: أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بصورتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها لست ودخل بها وهي بنت تسع. الحمد لله. أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، أن الوحي لا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في بيتها دون سائر نسائه، أن الوحي لا يأتي في لحاف غير لحاف غير لحاف يعني. نعم. أن الوحي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي معه في لحاف واحد، أنها أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أبيها. وقد مرت بنا دلائل ذلك كلها خلال شرح هذه القصيدة المباركة. أن الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، أن الله أنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أنها رأت جبريل ولم يره أحد من نسائه صلى الله عليه وسلم غيرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض في بيتها وفي يومها الذي يدور عليها فيه وبين سحرها ونحرها ولم يله أحد غير الملك إلا هي، أنها بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقه وحبيبه وأحب الناس إليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبر في بيتها، أن الملائكة تحف ببيتها، أنها طيبة خلقت لطيب، أنها وعدت مغفرة ورزقا كريما، أن لها يومان وليلتان، أنه كان لها يومان وليلتان، فقد وهبت سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة رضي الله عنها ولبقية نساء صلى الله عليه وسلم يوم وليلة فقط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيرها، أنها زوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وكذلك سائر أزواجه، أنها كانت تغتسل معه من إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك مع غيرها. يعني هذا الذي وقف عليه يعني مثل هذا قد يكون محل نظر. نعم. لأن هذا الذي وقف عليه الرواه وهو بذكرها باعترافها رضي الله عنها، وربما أن ذلك حصل لغيرها من النساء. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيرها، أنه كان يقبلها وهو صائم دون غيرها. يعني أنا لي تحفظ على كلمة نعم. دون غيرها في مثل نعم. هذه القضايا التي ليس فيها نص واضح، لو قال ذكر الموضوع دون أن يعلقه بكلمة دون غيرها. دون غيرها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض ولم يشهده غيرها والملائكة. نعم هذا صحيح. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه لتمريضه في بيتها دون بقية نعم في بيتها، أنه كان آخر زاده من الدنيا ريقها. نعم. وتوفى عليه الصلاة والسلام وريقها في فمه. نعم. عندما قضمت له السواك ولينته له فكان هو آخر زاد طعمه عليه الصلاة والسلام. نعم انتهى. قال أرجو اليوم عذري موضوع الأسئلة لأني قد أضطر للخروج الآن، وأيضا ستتوقف الدروس أسبوعين لأن عندي مراجعة في مستشفى في الرياض وربما يطول الوقت، وأسأل الله إياكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ذكر نعم. سطرا جميلا. طيب. قال ولا شك أن بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نوع من أنواع العبادة. نعم. ومسلك من مسالك الريادة، وأن بيان فضلها بإظهاره ونشره شجا في حلق كل رافضي بليد. نعم. أو زنديق عنيد. الله أكبر. نعم. إن الكلام في الصحابة وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لون من ألوان الزندقة كما أشار المصنف وفقه، وكما أشار الأخ المحقق الشارح جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، ونسأله تبارك وتعالى وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فاعذروني من الأسئلة فأن لدي سفر بعد قليل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.